الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو بكل شيء عليم. ولا يحيطون به علما، وهو بكل شيء مخير. قاهر فوق عباده، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، سبحانه سبحانه، لا يمده وصف ولا يقيده قيد. فهو الذي خلق القيود، وهو خارج عن قيود الخلق، فسبحانه خالق كل شيء. إذا سئلت أين هو فقل هو سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، هو أقرب إليك منك، هو أقرب إليك من حبل الوريد. متى غاب حتى نسأل عنه سبحانه وتعالى؟ ومن شدة الظهور الخفاء فهو ظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فهو قريب في بعده، بعيد في قربه، بغير اتصال ولا انفصال، إذ لا موجود معه سبحانه وتعالى، بل كل ما هو موجود موجود به، فليس معه شيء. هو واحد قبل الخلق وبعد الخلق، لأنه ما كان من خلق فهو به لا بذاته. فكل ما سوى الله بالله هو الله سبحانه وتعالى، لا موجود معه سواه، أي لا موجود بذاته، فالوجود موجود به لا معه سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، سيد ولد آدم أجمعين، أول المسلمين وأول العابدين وأول الأنبياء، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل وقت وحين، كما يليق بكمالك وعدد كماله يا رب العالمين. وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس، عدد ما وسع علم الله. وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم، واغفر لنا ولهم، وتب علينا وعلى سائر المسلمين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من نعمة الله علينا أن جعلنا مسلمين، ومن نعمة الله على المسلمين أنه أظهر الإسلام في صور تطبيقات كثيرة مهما تغيرت الظروف ومهما تغيرت الأحوال حولك، لا تفقد إسلامك ولا إيمانك، لأن المسلم قد يعيش وسط كفار وقد يعيش وسط مسلمين، قد يعيش وسط مسلمين ومحكوم بغير الإسلام، وقد يعيش وسط مسلمين منتصرين على أعدائهم، وقد يعيش وسط مسلمين منهزمين من أعدائهم، وقد يعيش في ظروف ضيقة، وقد يعيش في رخاء وسعة. وفي كل هذه الأحوال لابد أن يكون مسلما. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة من عمره في 23 عاما طبق الإسلام بصور عديدة. فالإسلام في مكة تطبيقه كان يختلف عن الإسلام في المدينة، وتطبيقات الإسلام في عصر الخلفاء الراشدين كانت فيها بعض التفاصيل التي لم تكن في عصر النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بالإسلام في كل صور تطبيقاته حتى لا نتوها مع الأشخاص ومع الأحداث ونذوب فنضيع. ولذا عليك أن تعرف خصائص مرحلتك وكيف تطبق الإسلام فيها. فتطبيق الإسلام في عصر سيدنا عمر بن الخطاب كان يختلف عن تطبيق الإسلام في عصر سيدنا أبي بكر الصديق، وكذلك في عصر سيدنا عثمان كان يختلف عن عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض التفاصيل لتغير الأحوال لا لتغير الإسلام. فالإسلام قابل للتطبيق بصور عديدة على حسب الظروف والأحوال. ثم الإسلام في عصر سيدنا علي بن أبي طالب كان له تطبيقات وحدثت أحداث ووقائع لم تحدث من قبل. تحارب المسلمون فيما بينهم بعضهم البعض، وقتل المسلمون خليفتهم في آخر عصر سيدنا عثمان، وهذه أمور وقائع لم تحدث. فماذا كان المسلم كيف يطبق إسلامه عند وجود هذه الفتن؟ ثم لما قتل سيدنا علي بن أبي طالب وتولى الخلافة سيدنا الحسن، كان هناك تطبيق للإسلام طبقه سيدنا الحسن بطريقة تختلف عما فعله الصحابة بعد وفاة نبينا مباشرة، لما وجد أن المحافظة على الخلافة لمن هو أولى يؤدي إلى إراقة الدماء، فقدم المفضول على الفاضل، فقدم الأقل في الفضل في الخلافة مقابل أن يحقن دماء المسلمين، وإن كان هو كان الأولى بها، لأنه وجد أن الظروف في هذه الحالة لتغير الأحوال ولاية الأفضل تؤدي إلى استمرار الفتنة، وولاية المفضول قد تؤدي إلى انقضاء الفتنة، فقدم ما هو أدون على ما هو أعلى. وأجمع الصحابة في عصره على رجاحة عقل سيدنا الحسن، وإن كان اعترض عليه بعض الناس لضيق أفقهم، وكانوا يقابلونه بعدما تنازل عن الخلافة وكان راجحا على معاوية بن أبي سفيان، يقولون له في المدينة ويسلمون عليه ويقولون لقد جلبت لنا العار، فقال والله العار خير من النار، فإن مقتل المسلمين يؤدي إلى النار والعار لا يؤدي إلى النار. فكأنه يريد أن يبرز معنى، وهو درب المفسدة الكبرى مقدم على درب المفسدة الصغرى. هذه قواعد قد تغيب عن بعض المسلمين، وقد يظهرها الله في عقل من شاء من المسلمين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر سيدنا الحسن على اختياره، فلما قتل سيدنا الحسن مسموما وتغير الشرط الذي كان بينه وبين معاوية على أن يتركها شورى، فأوصى لابنه بعده وصارت وراثا وملكا عضودا. تغير تطبيق الإسلام في عصر سيدنا الحسين، فسيدنا الحسين طبق ما لم يطبقه أخيه الحسن لتغير الظروف ولنقد العهد ولعدم القيام بالشروط. ثم بعد ذلك استمر المسلمون في ملك عضود والفقهاء يتعايشون معه بالنصح والإرشاد والانكباب على المحافظة على معالم الدين وتشييد الأحكام والقواعد وتدوين السنة وتحفيظ الأطفال القرآن وتعليم الناس أمور دينهم، وتركوا السياسة وعلموا أن هذا مراد الله في أمة رسول الله، أنه الإسلام ينقض عرى الإسلام عروة عروة، وأن هذا تطور طبيعي مع تقدم الزمان تمهيدا لقيام الساعة وظهور الدجال. فلا بد أن تعلم أن الأحوال تتغير، ولكن لكل حال الإسلام له فيها تطبيق. قد يختلف عن السورة السابقة، ولكن ما زلت مسلما صالحا مؤمنا فلا تفقد دينك. يقول صلى الله عليه وسلم: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وأولها نقضا الحكم، أي الخلافة. فلما علم العلماء ذلك لم يطالبوا بعودة الخلافة الراشدة، لأنهم علموا أن هذا قدر، فكيف نتعامل مع هذا القدر ونحافظ على ديننا؟ فعاشوا وتعايشوا وحافظوا على دينهم، وصارت العلاقة بينهم وبين الحكام والملوك الذين هم ملوك، وعرفنا من خبر النبي أنه ملك ظالم عضود، أن العلاقة بيننا وبينهم أننا نتعاون فيما يأمرون فيه ما لم يخالفوا الشرع الشريف، ولا نؤيدهم ولا نطيعهم فيما يخالف الشرع الشريف. فإذا لابد من تشييد الشرع الشريف وبيان معالمه حتى تعلم كيف تتعامل مع هؤلاء الظالمين الذين سوف يتكررون عليك ويتولون عليك قرون عديدة. عصر أموي به عصر عباسي به التتار والترك وغير ذلك، ثم بعد ذلك عصر يأتي فيه المسلمون ينقسمون وتتداعى عليهم الأمم فيقسمون بلادهم قطعة قطعة، وبعدما كان الإسلام جسدا واحدا صارت قطعة ممزقة أشلاء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا تفعل وقت تقسيم الإسلام، وكيف يطبق الإسلام إذا قسم إلى قطع؟ لابد أن يكون هناك تطبيق يختلف عن تطبيق الإسلام عندما كان جسما واحدا. وكيف تفعل عندما يمتنع حكام المسلمين عن الجهاد في سبيل الله وجهاد الأعداء؟ والجهاد هي عبادة أمة تحتاج إلى إمام، وتحتاج إلى تجيش جيوش، وتحتاج إلى خطط، وهذا لا يستطيعها المسلم منفردا. فماذا تفعل أيها المسلم، وماذا تكون آيات الجهاد موجهة لك وأنت لا تجد من يدعوك إليه ومن ينظم ومن يقود ومن يفعل؟ فلذلك عليك أن تعلم أن الإسلام له تطبيقات عديدة في كل عصر وفي كل مصر. فقد مررنا بعد ذلك في عصر الوهن، عصر الوهن الذي نعيشه الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بانقضاء الخلافة العثمانية، يعني من سنة 24 و900 وألف. هذا يسماه النبي عصر الوهن. ما هو عصر الوهن وما سمات عصر الوهن حتى تتجنب أمراض هذا العصر، حتى تعرف كيف تعيش مسلما صالحا في عصر امتد فيه الوهن، حتى أنه تغلغل المسلمين فدخل في قلوبهم. والوهن هو دخول الدنيا في قلوب المسلمين، محبة الدنيا وكراهية الموت. وعصر تداعي الأمم على المسلمين، عصر الاستعمار وتحديد بلاد المسلمين إلى دويلات صغيرة وتقطعها. ماذا تفعل أيها المسلم وأنت في هذا العصر؟ كيف تحافظ على دينك؟ وكيف تورث دينك لمن بعدك؟ ثم بعد ذلك نأتي إلى عصر آخر، عصر العولمة وعصر العالمية الذي نحن فيه. صار العالم كله كأنه قرية واحدة بسبب وسائل الاتصال والمواصلات، فأصبح ما يحدث في أقصى المعمورة كأنه يحدث في بيتك، وكل فكر يطرأ في أي بلدة من البلاد يمكن أن يؤثر عليك في بيتك في وسطك مع أولادك. وصارت فتنة دخلت كل بيت، فتنة دخلت كل بيت، لم تترك بيت إلا ودخلته. في عصر يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، ماذا تفعل؟ في عصر تراق فيه دماء المسلمون بأيدي المسلمين، ماذا تفعل؟ وكيف تكون مسلما صالحا في هذا العصر وفي كل عصر؟ كما حافظ من قبلك من أجدادك على إسلامهم مع تغيرات تطورات الزمان والتحولات، فالنبي يقول تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. فلما نقض عروة الحكم نقض بعدها عروة الجهاد في سبيل الله، فخبأ الجهاد في سبيل الله حتى صار الجهاد في سبيل دويلات صغيرة وحكومات ونظم حكم وقوانين، فأصبحت الجيوش تحمي الحكومات ولا تحمي الإسلام. نظم جديدة كان لا يعرفها الإسلام في عصر الخلفاء ولا في عصر النبي. الجيش كان يحمي الإسلام والمسلمين، أما الجيوش الآن تحمي نظم حكم ونظم إدارية. فماذا تفعل؟ نقل الجهاد فلا جهاد بالسلاح، خلاص ده. ثم نقل بعد ذلك الزكاة، فالزكاة كان يجمعها الحاكم لأنها من وظائف الحاكم في بيت مال للمسلمين، يقسمها على فقراء المسلمين ليخرج الفقير من حد الفقر إلى حد الغنى. فالزكاة لا تقسم بمعرفة المسلمين فرادا، هذا خطأ، نقض فقه الزكاة. أصبحت الزكاة الآن كل إنسان مسؤول عن إخراج زكاة نفسه بنفسه، وهو الذي يحسبها وهو الذي يخرجها ويقطعها ويعطيها لدائرة ضيقة حوله، فيظل الفقير فقير والغني يزداد غنى، لأنك تعطي الفتات. أما لو جمعنا الزكاة كما كانت تجمع في بيت مال للمسلمين، تصور زكاة بلاد البترول وعندهم من الأموال ما تعجز الأرقام عن حسابه، لو أخرجنا زكاتها عام واحد وجمعناها في وعاء واحد ووزعناها على فقراء المسلمين في بلاد المسلمين، والله في خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة لا تجد في بلاد المسلمين فقير. ولكن انقضى عهد الزكاة لأنها نقضت عروة الزكاة. أول نقض للزكاة كان في عصر الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق، ارتدت القبائل وقالت أن الزكاة كان خاصة بالنبي في حال حياته، فامتنعوا عن أداء الزكاة، فقاتلهم سيدنا أبي بكر الصديق حتى قالوا والله لو منعوني عقالا، يعني حبل لي تربة به الداب، كانوا يعطونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فقاتلهم، وكان هناك جيل شجاع وكانوا مجتمعين على قلب رجل واحد، فردوا هذه الفريضة كما كانت في العصر النبوي. ثم بعد ذلك بمرور الزمان ضعفت تدريجيا بسبب طمع الأغنياء وبخل الأغنياء، ومن علامات القيامة بخل الأغنياء. عليك أن تعلم أن زكاة المليار وبلاد المسلمين فيها من المليارات مليارات، زكاة المليار الواحد 25 مليون جنيه سنويا، فتصور أنت كل من يملك مليارا نأخذ منه 25 مليون سنويا، ماذا يكون رأس مال بيت مال المسلمين؟ يفوق رأس أموال واقتصاد دول كبيرة. فهل تتصور أن يكون هناك فقير؟ لا تتصور أن يكون هناك فقير. نقضت عروة الزكاة ونقضت عروة الجهاد في سبيل الله، بعدما نقض عروة الحكم ثم بعد ذلك نقض عروة تغيير المنكر باليد، لأنه لما صار الحاكم يحكم بطريقة مدنية بعيدة عن توجيهات الشرع الشريف، فصار المعروف عند الناس معروفا لا يمنع، والمنكر عند الناس لا عند الله منكرا هو الذي يمنع، أما المنكر عند الله فلا تجد من يأبه له، فتجد الناس يستطيلون على بعضهم البعض باللسان وبالعمل، ويغتصبون أموال بعضهم البعض، ويتولون المناصب من أجل غصب أموال المسلمين لا من أجل القيام بمصالح المسلمين، يبحثون عن المناصب من أجل مصالحهم الشخصية لا من أجل أن الولاية خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها. تغيرت القلوب لأنه رفعت الأمانة من القلوب، فتغيرت القلوب، فماذا تفعل أنت وكيف يكون إسلامك في زمان مثل هذا الزمن الذي نعيشه؟ إذا قرأت القرآن ووجدت آيات القتال، بعض الشباب يتسرع ويقول أخرج وجاهد في سبيل الله، فيسافر أي بلد من البلاد ويحصل على سلاح بطريقة أو أخرى ويظن أنه يجاهد ويصير خالد بن الوليد. هذا ليس وقت جهاد خالد بن الوليد، انتهى وقت خالد بن الوليد، هذا ليس هو وقت الجهاد بالسلاح الآن، لأنه لا توجد راية تجاهد تحتها، ولا تجد إمام يدعوك، تجد قرين لك يدعوك للجهاد فقط، فكيف تجاهد؟ ومن الذي ينظم المكان؟ وأي جهة تذهب؟ وإلى متى تجاهد؟ ومتى تصالح؟ ومتى تكون هناك معاهدات؟ كل هذه الأشياء يحددها الحاكم، والحاكم لا يبحث في هذا الأمر، فلا تستطيع. فإذا أردت أن تعيش آيات الجهاد في القرآن لا تستطيع، لأن حاليا لا تستطيع أن تطبقها. فالإسلام لابد أن تعلم كيف تطبقه في هذا الزمان. كيف تطبق الإسلام؟ تطبقه على نفسك ومن تعول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، جاهد نفسك. أنت في زمان دخلت الدنيا في قلوب المسلمين، علمت أن هذا هو المرض، فعليك أن تعالج نفسك من المرض. أخرج الدنيا من قلبك، أخرج الدنيا من قلبك وحارب نفسك بدل من أن تحارب أخوك، فلا تحارب أنت أخيك، بل حارب نفسك وجاهد نفسك، لأنت لست في زمن جهاد لا لعدو ولا لغير عدو. لا تستطيع أن تجاهد العدو الخارجي، فجاهد العدو الداخلي. ما هو العدو الداخلي؟ العدو في داخلك هو شيطانك ونفسك وركونك لدنياك. فعليك أن تعرف أن الجهاد إن كان انقضى الجهاد بالسلاح للعدو فلم يرتفع جهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا جهاد لا ينسخ ولا يرتفع إلى أن تقوم الساعة، جهاد النفس. أما جهاد العدو فيحتاج إلى ظروف، ويحتاج إلى وحدة المسلمين، يحتاج إلى إمام، وإذا زال المحل توقف حكم المسألة لحين ما يأتي المحل. تصور أن إنسان قطعت يده بسبب حادث فترك الصلاة لأنه لا يستطيع أن يغسل يده، لأن الصلاة لابد من الوضوء، والوضوء لابد من غسل اليد، واليد قطعت فترك الصلاة من أجل هذا. هذا هو الإسلام، عليه أن يصلي ويغسل كل أعضاء الوضوء، وسقط حكم الغسل عن اليد المقطوعة. هذا هو الإسلام. فإذا سقط جهاد الأعداء الآن ولا يوجد جهاد للأعداء، فعليك لا تبحث عن الشيء الساقط، وتوقف حياتك أن تحيي شيئا ميتا قد مات، ولكن عليك أن تنشغل بالشيء الموجود وهو أن تجاهد نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه نقض الحكم وتفرق المسلمون ودب فيهم الوهن، كل ذلك بسبب أن الدنيا دخلت في قلوبهم، فعليك أن تقاوم أن تدخل الدنيا في قلبك. هذا هو جهادك الآن، قاوم أن تدخل الدنيا في قلبك، بل اجعلها في يدك، اجعل الدنيا في يدك. ولذا دعاء الصالحين على مر العصور، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا وأخرجها من قلوبنا، هذا هو دعاء الصالحين، لأنهم أدركوا المرحلة التي يعيشون فيها، وأدركوا المرض الذي شخصه النبي صلى الله عليه وسلم لنا. فعليك أن تتجنب وأن تطالع سنة نبيك، وتنظر إلى تاريخ أمتك كيف مارس العلماء والصالحون على مر العصور الإسلام بصور مختلفة، بسبب تغير الأحوال الخارجية، وكله مسلم. فعليك أيها المسلم أن تعرف كيف أطبق إسلامي في هذا الزمان الذي صارت فيه الناس شراذم، وكل يسير خلف فهم، قد يكون هذا الفهم خطأ وقد يكون صوابا وقد يكون بعضه خطأ وبعضه صواب. ماذا تفعل في هذه الأموال من الأفكار ومن الاهتمامات التي تحول بينك وبين دينك، والتي تغمسك غمسا في الشهوات وفي الدنيا وفي الاستهلاك؟ والكل يناديك، والبضائع تناديك، والإعلام يناديك، وكل إعلام دعائي يستخدم الشهوة في ترويج السلعة. فإذا كانت سلعة تؤكل يأتيك بجوارها امرأة عارية جميلة الصورة. ما علاقة المرأة العارية بسلعة تؤكل أو كتاب يقرأ أو سيارة تركب؟ إلا أنه يغازل فيك شهواتك ودنياك وركونك للدنيا. فعليك أن تقاوم ذلك، عليك أن تعرف أين تضع يدك في مثل هذه المجتمعات التي تغازل شهواتك ليل نهار، وكلما أخمدت أنت شهوة يأتيك منهم آلاف الصيحات التي توقظها فيك مرة أخرى. فعليك أن تعرف أنك في جهاد شديد، يأتي زمان الماسك لدينه كالماسك على الجمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان الذي نحن فيه، النبي يقول عنه، إن يقول للصحابة: إنكم تجدون على الخير أعوانا، وهم يعني نحن لا نجد على الخير أعوانا، فليكن الله في عوننا. وعلينا أن نكثر من ذكر الله، وأن نلتزم بشرع الله، وأن لا ننشغل بجمع خطاب الدنيا. فعليك إذا جاءتك الدنيا ألا تقبلها إلا من الحلال، فعليك أن تحرص على رزق الحلال. فإذا أقبلت الدنيا لا تفرح بإقبالها، بل انظر هل أقبلت من حلال أم من حرام. فعليك أن تزن الأمور ولا تجمع الدنيا من كل وجهة، وتفرح بأن رصيدك يزداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الدنيا ليوزعها لا ليجمعها ويقتنيها. فالدنيا ليست الاقتناء لأنها دار فانية، فلا تأخذها وتبقيها، بل خذها من حلال وأنفقها فيما يرضي الله عز وجل. ربي أولادك على محبة النبي وعلى آل بيته وعلى تلاوة القرآن وعلى إتقان ما أقامهم الله فيه. غيروا حتى التعليم، التعليم عند المسلمين على مر العصور كان من أجل أن تصل إلى المعلوم وهو الله، محققا في قلبك الخشية. فكانت ثمرة التعليم الخشية، ومقصد التعليم الوصول إلى الله. تغير الأمر، دخلوا في بلادنا غيروا نظم التعليم، فصار التعليم المقصد منه الحصول على الشهادة التي تؤهلك للمنصب الذي يؤهلك لجمع خطاب الدنيا. فتغير مقصد التعليم. علم أولادك وهم يذهبون للمدرسة كيف يغيروا نيتهم، كيف يكون التعليم من أجل أن يصل إلى خشية الله. هذا هو العلم النافع، من أجل أن ينفع نفسه ويدفع الناس، لا من أجل أن يحصل الشهادة. فلما صار التعليم تحصيل الشهادة، صار الغش في الامتحانات، لأن الهدف ليس هو الذي أعلم، الهدف أن أنا أحصل على الشهادة. فصار حتى المدرسين يعينون الطلبة على الغش في اللجنة، ظنا منه هذا المدرس بسبب جهله أنه يعين على البر والتقوى، وهو يعين على الغش. والنبي يقول: من غشنا ليس منا. فيتربى الطفل على الغش فيصبح شابا بعد ذلك غشاشا، ويظن أن العلم الذي هو علم شريف، حتى أنه طبع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أين طالب العلم هذا الذي طبع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع؟ طالب العلم الذي يطلبه لله، لا للشهادة ولا للحصول على الشهادة بأي طريقة ولو حرام، بحيث أنهم يستعملوا أجهزة المحمول ويستعملون الكتب، حتى المدرسين يعينونهم على ذلك، حتى أنهم يبدلون أوراق الإجابة فيما بينهم بعضهم البعض. ولك أن تسأل ما يحدث في لجان الامتحانات الآن، حتى تعلم أن العلم، طلب العلم في زماننا لم يصير كما كان. فعليك أن تعيد مرة أخرى هذا الخلل في نفسك أولا. لماذا تذهب أنت إلى الكلية وتحصل على الشهادة؟ لماذا أنت تطلب الوظيفة؟ هل تطلبها من أجل جمع حطام الدنيا أم تطلبها من أجل أن تنفع نفسك وأن تحصل على رزق الحلال وأن تقوم بما أقامك الله فيه ومن رعاية أو أبناء ونساء وأن تحرص على رزق الحلال وما فاض عن ذلك تنفقه على الفقراء وعلى أقاربك وعلى المحتاجين. أين هذا المسلم الذي استسلم لتغيرات الزمان فصارت تنخر في قلبه وتغير منهجه وإسلوبه في حياته، فصار حتى العلم هو أشرف العبادات، حتى أن الحيتان في بطون البحار تستغفر وتدعو للعالم الذي يعلم الناس الخير، صار العلم الآن من أجل تحصيل الدنيا. حتى الفتية، حتى علوم الدين صارت تتصل بالمكالمة الفلانية تحصل على الفتية. حتى القنوات الدينية صارت لا لنشر الدين بل لجمع الإعلانات وجمع الأرصدة حتى تنفق وتغطي التكاليف. أصبحت الآن كل شيء يحسب بالدولار وبالجنيه وبالعملة وبالذهب وبالفضة ولا يحسب بالنية. أين نيتك في هذا كله؟ لما دخلت الدنيا في القلوب صارت العبادات من أجل الدنيا، فصار الإنسان يعبد الله في الظاهر وفي الحقيقة ويعبد هوى ودنياه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضل الله على علم وختم على قلبه وبصره وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. من فقد الله فقد كل شيء، ومن وجد الله وجد كل شيء. فعليك أيها المسلم أن تعرف في أي عصر أنت وفي أي أمراض تحول بينك وبين دينك الحق حتى تتجنب هذه الأمراض وحتى تتجنب فتن زمانك حتى تلقى الله بقلب سليم، ولا تنشغل بالشوشرة الإعلامية التي يكثر فيها القيل والقال والتي أيضا تأخذك إلى الدنيا التي تريد أن تفر منها. تفر منها أي تخرجها من قلبك، ولكن تقبل عليها بجسدك لتجمعها من الحلال بالطريقة الحلال حتى تعين نفسك وتعف نفسك وتقوي أهلك وعشيرتك حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بحاكم مسلم يجمع شمل المسلمين، فيجد أفراد مسلمين صالحين خرجت الدنيا من قلوبهم صالحين لأن ينصروا هذا الإمام العادل الذي نحن كلنا ننتظره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه في آخر الزمان يظهر إمام عادل يملأ الدنيا قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. عندما يريد أن يملأها لابد أن يجد من يعاونه، من يكون له وزيرا ومن يكون له مشيرا ومن يكون له معاونا وظهيرا. فعليك أن تربي نفسك وتربي أولادك أن يكونوا جندا لهذا الإمام المنتظر الذي ننتظره تمهيدا لنزول سيدنا عيسى بن مريم وتمهيدا للحروب التي تحدث بالفعل بين المسلم وأعدائهم الخارجيين عندما يجتمع شمل المسلمين على إمام. فطالما المسلمون لا إمام لهم لا جهاد للأعداء بالسلاح، ولكن الجهاد يكون جهاد القلب وبناء الإنسان على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الانغماس الشديد في الدنيا وعدم التطلع إلى زينة الدنيا والأخذ من الدنيا من الحلال بقدر الحاجة مع رعاية من تعول. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، فجهادك الآن هو جهاد نية، أن توجه نيتك في كل أعمالك أن تكون على وفق الشرع الشريف تبتغي بها وجه الله. فإذا أردت أن تتزوج فحدد النية، إذا أردت أن تعمل فحدد النية، إذا أردت أن تتعلم فحدد النية. إذا أردت أن تتاجر فحدد النية. إذا أردت أن تعبد الله فحدد النية. هناك جماعات ترسم لنفسها أنها جماعات إسلامية ولا توزع زكاة أموالها إلا قرب الانتخابات حتى يكسب الأصوات، فيستغل توزيع الزكاة من أجل أن يكسب الأصوات. أي نية هذه؟ هل توزع زكاتك من أجل أن يقول الناس أنك رجل صالح فينتخبونك ثم تتولى المناصب؟ أي نية هذه؟ فهناك جماعات كثيرة تخرج وتريد أن تنفذ أوامر الدين من أجل نصرة هذه الجماعة لا من أجل نصرة الدين، حتى يقال أن هذه الجماعة هي الجماعة الحق. فهو يجاهد من أجل الجماعة ولا يجاهد من أجل الله. هناك خلل في النية، حتى أنه يظن أن من معه في الجماعة هو أمة النبي، ومن خارج عن الجماعة فهو أدنى منه حالا، فيمارس الإسلام وفي قلبه لا أقول ذرة من كبر بل أقول جبال من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أن تظن أنك فوق غيرك وأنك أفهم من غيرك وأنك أفضل من غيرك وأنك أنت المجاهد وغيرك الراكب، أي إسلام هذا الذي تعبد الله به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمته كلها كانت في قلبه صلى الله عليه وسلم يستغفر لعصيهم ويدعو لطائعهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويعطي كل ذي حق حقه. أين أنت من هذا الإسلام الواسع الذي يشمل دين الله وجميع المسلمين على وجه الأرض؟ اختزل الإسلام في جماعة، هذه جماعة جهادية وهذه جماعة إخوانية وهذه جماعة سلفية وهذه جماعة شرعية وهذه جمعية صوفية وهذه جمعية مدنية وهذه جماعات جماعات وشرازم وفرقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا. عليك أن تزول في أمة النبي، لا تكن كالملح المتحجر الذي زاد كل شيء فصار فاستفاد الناس به والجزء المتحجر يدخله الناس فلا يستفيدون به. عليك أن تزول في أمة النبي تستفيد الأمة بك وأنت تستفيد بهم. فاعلم أن الخلق هم أبواب الحق، فإذا رعيت الله في علاقتك بهم كانوا هم الباب والمدخل، وإن لم تراعي الله في علاقتك بهم كانوا هم الحجاب وسبب العقاب. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اجعل انتماءك للمسلمين جميعا، فالآن إشكالنا في الانتماء قضية أخرى من قضايانا المعاصرة، الانتماءات، تعدد الانتماءات بحيث أن كل من انتمى الانتماء يشبه انتماءك تعتقد أنه أقرب إليك من أخيك المسلم فتحسن إليه وتسيء للآخر. عليك أن تتحرر من الانتماءات الفرعية وتعمق في قلبك الانتماء الحقيقي لأمة النبي بمجموعها، مع اختلاف أفكارها، مع اختلاف تصوراتها، مع وجود ضعفها. فعليك أن تدعو لهم وأن لا تكون سببا في تعميق الخلاف، بل تكون بابا من أبواب الرحمة، فإنه لولا دعاء الصالحين لصب علينا العذاب صبا. فكن أنت من الصالحين، أكثر الدعاء لأمة نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أنت واحد منهم وأولادك وأبائك وأجدادك منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح سائر المسلمين. اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين، تب علينا يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم قنا يا رب العالمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، قنا عذابك يوم تبعت عبادك. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حبنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا وأهل بيت نبينا وسائر المسلمين وذريتهم وتب علينا اختم لنا ولسائر المسلمين بختم السعادة أجمعين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم إنا نسألك لنا ولسائر المسلمين من خير ما سألك من نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك لنا ولسائر المسلمين من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت.